بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الطب: باب ما جاء في الحجامة. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في الحجامة. والحجامة هي علاج يكون به استخراج الدم الفاسد، فيحصل بذلك شفاء من بعض الأمراض وراحة للأجساد. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها عليه الصلاة والسلام، فجاءت أو جاء بيان ذلك وأنه سائغ من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وقد يرد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه في احتجامه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يحتجم بالأخدعين والكاهل، والأخدعان هما العرقان بجانبي الرقبة، والكاهل هو أعلى الظهر مما يكون بين الكتفين، هذا هو الكاهل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحتجم في هذين الموضعين، في الأخدعين والكاهل. وقال ربي الحديث وقال: وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، يعني في هذه الأيام الثلاثة من الشهر، السابع عشر تسع عشر والحادي والعشرين. فكان عليه السلام يحتجم يعني في هذا الزمان، ويحتجم في هذا المكان أو في هذين المكانين من جسده، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد، هو صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم صدوق في حفظه شيء ولو أصحاب الكتب. نعم. عن همام، همام بن يحيى العوضي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وجرير بن حازم، وجرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، قتادة من دعامة السديسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه. قال: وفي الباب عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد العباد له الأربعة ومن الصحابة، واحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعقل بن يسار، ومعقل بن يسار أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الحجامة سنة أم أنها استشفاء فقط؟ أبدا، هي علاج، أقول هي علاج، من احتاج إليها يفعلها، ومن لم يحتاج إليها أغناه الله تعالى عنها. قال حدثنا أحمد بن بوديل الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ليلة، أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. ثم أرد أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسيره ما مر بملائكة إلا قالوا له مر أمتك بالحجامة. فهذا يدل على أن الحجامة أنها مفيدة وأنها عظيمة النفع وأنها يعني يحصل بها الشفاء من كثير من الأمراض بإخراج الدم الفاسد من جسد الإنسان. نعم. قال حدثنا أحمد بن بوديل الكوفي هو صدوق له أوهام خير الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن القاسم عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود. نعم. أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن مسعود عن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن هذا هو الذي يكنى بن مسعود ابنه. عبد الرحمن هذا هو الذي كنا به لأن كنت أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه فهو يروي عنه ابنه هذا اللي هو عبد الرحمن. في الحديث إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف ولكن له شاهد يعني عن يعني عن ابن عباس يعني سيأتي. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا النضر بن ثمين قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة يقول كان لابن عباس رضي الله عنهما غلمة ثلاثة حجامون فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله وواحد يحجمه ويحجم أهله. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة. وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وقال إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لده العباس وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لدني؟ فكلهم أمسكوا. فقال لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس. قال عبد قال النضر اللدود الوجور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. ثم أرد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي مشتمل على عدة جمل. أولها أن ابن عباس كان له ثلاثة غلمان يحجمون وأن واحدا منهم يقوم بحجامته وحجامة أهل بيته أهله يعني من كان من قرابته واثنان يغلان يعني يأتيان بالغلة وهو الخراج الذي يحصل نتيجة لعملهما. ثم يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف نعم يذهب الدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر. يذهب الدم يعني الدم الفاسد ويخف الصلب يعني صلب الإنسان بمعنى أنه يعني فيه فائدة. وكذلك يجلو البصر يعني بأنه يكون فيه فائدة لصفاء البصر ويعني قوته نعم يعني ان هذه الامور كلها تحصل بالحجامه او تستفاد من الحجامه. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملأ من الملائكه الا قالوا عليك بالحجامه. وهذا شاهد للحديث الذي تقدم قبل هذا. وقال ان خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وقال ان خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامه والمشي. وكل هذه قد مرت. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لده العباس وأصحابه. وهذا الإسناد كان العباس لده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا غير صحيح، لأنه جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أصحابه أن يلدوه أشار إليهم بأن لا يفعلوا ولم يستجيبوا، قالوا يعني كراهية المريض للدواء، يعني أن هذا من هذا الباب، وأنهم يعني فهموا أن هذا من أجل يعني كراهية الدواء ومن أجل يعني فهموا هذا الشيء وأقدموا على ما أقدموا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إشارة بأن يتركوا ولم يفعلوا، فبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يرد الذين لدوه إلا العباس، قال فإنه لم يشهدهم. ففي البخاري أنه قال أنه لم يشهدهم، وهنا قال إن العباس أنه لده العباس وأصحابه، فإضافة ذلك إلى العباس هذا غير صحيح لأنه مخالف لما جاء في الصحيح. وأما أصحابه أو الناس الآخرون الذين لدوا فقد جاء في صحيح البخاري أنهم لدوا كلهم إلا العباس لأنه لم يشهدهم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن النضر بن شميل هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عباد بن منصور وهو صدوق في البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عكرمة وعن ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عائشة الصديقة بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي لجأت في الحجامة في غير هذه الأيام التي عينت هل تضر أو أن لا أدري الله تعالى. هل التبرع بالدم من جنس الحجامة في الفائدة؟ التبرع بالدم يعني يختلف، لأن الحجامة إخراج دم فاسد، وأما التبرع بالدم فهو إخراج دم طيب من أجل يعني إفادة يعني من حصل له نزيف وتعويضه عن الشيء الذي، فهذا لا يقال انه يعني فيه فائده للانسان، يعني فيه فائده للانسان يعني من حيث احسانه الى غيره وفي فائده للذي يحسن اليه. واما الفائده التي هي استخراج الدم الفاسد فهي بالحجامه وليست في اخراج الدم الطيب الذي يتبرع به الانسان لغيره. يقول الأخ مر معنا في الأبواب السابقة ذم هذه المهنة مهنة الحجامة، وهنا يقول نعم العبد الحجام، وكيف كان ابن عباس يقبل غلة الحجام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسب الحجام خبيث؟ هو ليس بحرام ولكنه كسب الرديء، يعني ليس من المهن الشريفة التي يرغب فيها، ولكنه حلال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطف، لكن قوله انه خبيث يعني هذا ليبين انه ليس من المهن التي يفرح بها والتي يحرص عليها والتي يرغب فيها ولا يرغب فيه، والناس بحاجة اليه، ومن احتاج اليه وحجمه غيره فانه يعطيه اجرته، لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطف عليه الصلاة والسلام. الشيخ الألباني حكم على هذه اللفظة بالضعف، ما وجهه؟ الذي يبدو أنها من جهة عباد المنصور، لأنه ما فيه في الرجال الإسناد يعني من فيه كلام إلا عباد المنصور، فلعله من أجله. يقول ما رأي فضيلتكم فيما ذكره ابن القيم في الطب النبوي عن اختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة، وأما إذا كانت مداواة للأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. أعد كلامه شغول. يقول اختار ابن القيم أن هذه الأوقات المذكورة في الحديث هي إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة كأنها حمية، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. وجب استعمالها قال يتوجب هذه لأن اللقي ينقل بمعناه مو بنصه. على كل يعني قضية الأوقات يعني ما يعني ما نعلم شيء يعني صحيح ثابت يدل على المنع يعني في أيام المعلومة، فما نعلم يعني شيء يعني ثابت يدل على هذا، والذي ورد فيه السنة يعني هو هذه المواضع الثلاثة، هذه الأيام الثلاثة أو هذه الأوقات الثلاثة، وإذا فعل في غيرها وأفاد ما نعلم عن شيء يعني يدل على منعه. ويقول السائل هل يجوز أن تحتجم المرأة يحجمها الرجل الأجنبي؟ إذا كان هناك ضرورة يعني تلجئ إلى ذلك وأنا ما وجد امرأة فلا بأس بذلك. ومناسبة الحجامة هل هي تفطر الصائم؟ فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ورد الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والمقصود بالحاجم إفطاره في الطريقة التي كانت معروفة من قبل، وهي أن الحاجم يمص المحاجم، فنصه للمحاجم عرضة لأن يتطاير إلى حلقه شيء من الدم، فمن أجل ذلك يفطر، أو جاء الحديث في إفطاره. وأما إذا كانت الحجامة لا تكون بالمص فإنه يفطر محجوم ولا يفطر حاجم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التداوي بالحناء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى رضي الله عنها وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أضع عليها الحناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث فائد. وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى، وعبيد الله بن علي أصح. ثم أرد أبو عيسى حديث سلمى رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش لا يكون ما جاء في التداوي بالحناء، نعم ما جاء في التداوي بالحناء يعني أنه مما يتداوى به، وجاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليه الحناء. ما يكون قرحة يعني الذي يكون يعني نتيجة لخروج الدم يعني بسكين أو غيرها، أو يعني نكبة وهي ما يحصل بضربة بحجر، إلا أمرها أن تضع الحناء عليه يعني فيكون في ذلك العلاج، فيكون في ذلك علاج لهذه القرحة ولهذه النكبة. وإيش بعده؟ انتهى؟ نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن خالد الحياط هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن فائد مولى لآل أبي رافع وهو صديق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن علي بن عبيد الله هو يعني قيل علي بن عبيد الله وقيل عبيد الله بن علي، وقال الترمذي أن هذا أصح يعني أنه أصح من علي بن عبيد الله، ويقال له عبادل لقبه، يقال له عبادل، وكون عبيد الله ابن علي هو الذي أصح من غيره، لا سيما واللقب عبادل، لأن هذا يظهر أنه مأخوذ من الاسم، يعني مأخوذ من اسمه عبيد الله، فمثل هذه اللقب يأخذ لا يأخذ من علي وإنما يأخذ من عبيد الله، فهذا أيضا مما يقوي أن يكون عبيد الله، ويكون على هذا مطلوب إذا قيل علي بن عبيد الله يصير من قبيل القلب. والصواب والصحيح أنه عبيد الله الذي يلقب عبادل، الذي يلقب عبادل، وهو وقد يثقه ابن معين وكذلك ابن حبان. نعم رواه والحافظ حكم عليه قليل الحديث، حافظ قليل الحديث لكن وثقه ابن معين وثقه ايضا ابن حبان وداود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن جدته سلمى اخرج لها وداود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمى، يعني أصح من علي بن عبد الله، يعني عبيد الله بن علي أصح من علي بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد. هذه الألقاب يعني تؤخذ من الأسماء، يعني الألقاب يعني أحيانا تؤخذ من الأسماء مثل عبادة مثل عبدان، عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري لقبه عبدان، ومثل عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي لقبه دحيم، وهكذا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه بمعناه. قال حدثنا محمد بن العلاء هو بن كرعب أبو كرعب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن زيد بن الحباب وهو صدوق خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن فائد عن مولى عبيد الله عن جدته. نعم. يقول ما المقصود بوضع الحنة على الجرح أو القرحة، أن تكون مخلوط بالماء أو يكون جاف؟ والله ما أدري، لكن يعني الطريقة التي يتم بها وضعه عليه، يعني هل هو يضر يرنه جاف أو يعني يخلط بالماء، لا أدري. أسئلة عن استخدام الرجل الخضاب خاصة إذا كان يريد الزواج في عادة الخضاب يختضب يتحنى يختضب يديه ولا بيش؟ ايه في يديه ورجليه. الخضاب الخضاب للنساء ما يختضب الرجال، الرجال ما يختضبون الا للعلاج اذا كان العلاج، وان يعني يفيد في العلاج، واما اختضاب تزين هذا لا يفعله الا النساء اللي تختضب، واما الرجال يتداوون ويتعالجون بالحنة، واما كون يصربون يتجملون هذا من خصائص النساء. يقول هل تدخل هذه الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في باب العلاج في السنة التشريعية التي يؤجر الإنسان باستعمالها، أم أن هذا من باب الإرشاد فقط؟ والله كما هو معلوم هذا من باب الإرشاد ومن باب الإرشاد إلى العلاج، والعلاج هو جائز وليس بواجب يعني ولا مستحب، يعني يمكن أن يكون واجب إذا كان يترتب عليه يعني إنقاذ نفس مثل الجرح الذي يعني يسير وينزف ولو ترك لأدى إلى الهلاك، فإن إيقافه والعمل على إيقافه يعني واجب. نقرأ فوائد الحنة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله والحناء بارد في الأولى يابس في الثانية، وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة أو محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي حار باعتدال، ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرض باردة، ومنها منافعه إنه ومن منافعه إنه محلل نافع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، وينفع إذا مضغ من قروح الفم. إذا مضغ من نعم، وينفع إذا مضغ من قروح الفم. ويقول والسلاق وهو بثر في أصل اللسان يخرج، والسلاق العارض فيه، ويبرئ القلاع وهو نقط بيضاء تظهر في الفم بسبب الصفار غالبا، ويبرئ القلاع بسبب الصفار أي. ويبرئ القلاع الحادث في أفواه الصبيان، والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد ينفع من أوجاع الجنب. ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. وإذا جعل نوره بين طي الثياب الصوف طيبها ومنع السوس منها أو عنها. وحكي أن رجلا تشققت أظافر أصابع يده وإنه بذل مالا لمن يبرئه فلم يجد، فوصفت له امرأة أن يشرب 10 أيام حناء. تشرب حناء؟ نعم أيوه. 10 أيام فلم يقدم عليه ثم نقعه بماء فشربه فبرئ ورجعت أظافيره إلى حسنها. والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونا حسنها ونفعها، وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر نفعها، ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة، وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس، وينفع من النفاقات والبثور العارضة في الساقين والرجلين وسائر البدن. ابن القيم رحمه الله جمع بين طب الأبدان وطب القلوب، وهذا الظاهر لما سمع فوائد الحناء يريد أن يختضب ولحيته سوداء، فما الحكم؟ لا السنة. أقول السواد يعني أقول بقاء مطلوب. الناس الآن يعني يخالفون، بعض الناس يخالفون السنة فيغيرون البياض في السواد رغبة في السواد، فالإنسان يعني يبقي الشعر يعني على ما هو عليه، وإذا احتاج إليه من أجل التغيير يعني لكونه شاب ويغير في الحنة أو غير الحنة من غير السواد. يعني هذه الأمور وهذه الفوائد التي جاءت يعني ليست من أجل يعني هي من أجل البدن، وأما تغيير السواد إلى بياض علينا يعني ما يترتب عليه يعني يقوي الشعر ويزينه وينفعه. أقول ذكر ابن القيم على كل هو الآن والآن يعني الإنسان يعني الشعر ما هو قوي يعني يريد أن يقويه. أبدا الإنسان الذي عنده شعر أبدا النساء هي تحتاج إلى أنها تستعمل من أجل تقوي الشعر ومن أجل يعني تكثره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الرقية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب في كراهية الرقية. المقصود يعني بال الكراهية يعني إذا كان فيها أمر محذور بأن تكون يعني في أشياء يعني غير معلومة أو بغير العربية أو يكون يعني فيها شيء من الكلام سيء أو شرك أو غير ذلك, أو يعني يكون الإنسان يعتمد عليها ويعتقد أن أن أن أن التعويل يكون عليها, فكل ذلك لا يجوز. ولكنه إذا حصلت منه الرقية وأنها سبب من الأسباب وتوكل على الله عز وجل وأنها لا تنفع إلا بإذن الله وبتوفيق الله, فإن ذلك سائغ, فإن ذلك سائغ. نعم. من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل, يعني إذا كان بهذه الصفات, معنى أنه أول واعتقد أنها يعني بطبعها وأنها مفيدة وغفل عن الله عز وجل, فإن هذا لا يجوز. أو يعني كانت الرقية بأمور لا تجوز, كان يكون فيها شرك أو أمور منكرة, أو أنها بغير العربية وأنها بكلام وطلاسم وأشياء يعني لا تعرف, فهذا هو الذي يعني تكون محرمة وتكون ممنوعة. وأما إذا كانت بغير ذلك فإنها سائغة وجائزة. الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار, ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي, وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عقار بن المغيرة بن شعبة. عقار بن المغيرة هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل أما الأخذ بالأسباب فإنه لا ينافي التوكل, والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين أخذ بالأسباب, فيعني استعمل الحجامة وكذلك استعمل المغفر للوقاية من السهام, وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل, وإنما الذي ينافي التوكل التعويل على الأسباب والغفلة عن مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. اعتماد الإنسان على الأسباب واعتقاد أنها يعني مؤثرة وأنها يعني يكون التعويل عليها, هذا هو الذي لا يجوز. وأما والإنسان يأخذ الأسباب ويعتقد أنها أن نفعها وعدم نفعها إنما هو بمشيئة الله, فإذا شاء أن تنفع نفعت, وإذا شاء أن لا يحصل نفع فإنه لا يحصل نفع, فإن هذا هو المطلوب. فقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير, ثم قال احرص على ما ينفع تستعن بالله ولا تجزم. فأرشد إلى الأخذ بالأسباب وإلى التوكل على الله. الأخذ بالأسباب بقوله احرص على ما ينفعك, والتوكل على الله بقوله يستعن بالله, فلا بد من هذا وهذا. أما أن يأخذ بالأسباب ويعول عليها فإن هذا يعني تعوير على ما على الشيء الذي لا يعول عليه, وإنما التعويل يكون على الله سبحانه وتعالى. وإنما الإنسان يأخذ بالسبب المشروع ويسأل الله عز وجل ينفع بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. احرص على منك واستعن بالله ولا تعجز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم وما يرزق الطير فاغدوا خماسا وتروح بطانا. والطيور لا تبقى في أوكارها تنتظر رزقها يأتي إليها, وإنما إذا أصبحت خرجت من أوكارها تبحث عن الرزق ثم تأتي وتذهب خالية البطون, خالية ليس فيها شيء, ثم ترجع ممتلئة البطون, فهي أخذت من الأسباب. وأما التوكل الذي هو تواكل هو عدم الأخذ بالأسباب, كون الإنسان يعني يبقى في بيته يقول إذا الله قدر الرزق يأتيني وأنا في بيتي، يعني يأتيني حتى يطرق الباب ويعطيني الرزق الذي كتبه الله لي، هذا تواكل وليس بتوكل. الطير تغدو تبحث عن الرزق، ما تجلس في أوكارها تنتظر أحد يأتي إليها ليعطيها الرزق، وإنما الأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن لا يعول على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب، وإنما يؤخذ بالأسباب ويتوكل على الله. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وكان يأخذ بالأسباب. يقول في الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين. عمران بن حصين أبو المجيد أخذ له أصحاب أخذ الستة. يقول السائل إذا طلبت الرقية لغيري لا لنفسي هل أكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم أو استرقى؟ الذي يبدو أن هذا ليس مسترقيا، استرقى هو الذي يعني يطلب الشيء لنفسه، وأما كونه يعني يطلبه لغيره أو يعني يشير على غيره بأن يرقي، الذي يبدو أنه ليس من جنس الطلب للنفس، لأن هذه شفاعة. يقول هل هناك مانع في أن يرقى الإنسان الواحد منا ما يملك من بهيمة الأنعام أو يقول في حال مرضهم؟ وهذا يقول كذلك يجوز رقية الآلات وهي جامدة إذا حصل لها عضل. لا ترقى الآلات، لا ترقى، ولكن يعني الحيوانات يمكن. وهذا يقول يوجد عندنا بعض الناس إذا خرج بأطفاله إلى الخارج قرأ عليهم القرآن حتى لا يصابوا بالعين، هل هذا شيء مشروع وعلى الدوام؟ والله الذي يبدو ما أعلم يعني شيء يدل عليه، ولكن الذي جاء في السنة هو التعويذ، يعني تعويذ الصبيان مثل ما كان مثل ما ذكره المصنف في يعني قريبا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، بما كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق ويعوذكما بكلمات الله التامة من شر الشيطان وهامة ومن كل عين لامة، فهذا تعويذ من العين، ولكنه بهذا الذكر. وأما كل إنسان يعني يلتزم يعني قراءة القرآن يعني من أجل أو يعني يأتي بقراءة القرآن من أجل السلامة من العين، لا أعلم شيء يدل على ذلك، لكن كل إنسان يعني يقرأ المعوذتين ويقرأ الأدعية المشروعة أو الأذكار المشروعة مثل ما جاء في هذا التعويذ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذه الكلمات التي كان يعوذ بهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنيه إسماعيل وإسحاق. هذا يقول رجل تأتيه وساوس وخواطر رديئة وفتور عن الطاعات، وهناك رقى مجموعة من كتاب الله على يد أحد المشايخ الموثوق بهم ويستخدمها يوميا بحيث يرقي نفسه بها مع قراءة سورة البقرة بعد ثلاث، هل هذا ينافي التوكل؟ إيش؟ رجل تأتيه وساوس وخواطر رديئة وفتور عن الطاعات، وهناك رقى مجموعة من كتاب الله على يد أحد المشايخ الموثوق بهم ويستخدمها يوميا بحيث يرقي نفسه بها مع قراءة سورة البقرة بعد ثلاث، هل هذا ينافي التوكل وما حكمه؟ الرقية مشروعة، وهي الأخذ بها لا ينافي التوكل، الأخذ بالرقية لا ينافي التوكل. الحديث فيه من اكتوى أو استرقى، ما يكون موافق لحديث 70,000؟ هناك لا يسترقون وهنا لا يسترقى، بس قال هنا برئ من التوكل، برئ من التوكل، يعني كونه يعني برئ منه أنه يعني هذا يعني يبدو أنه إن بهذا المعنى الذي هو كونه يعني يعول عليه. أنا أظن الشاعر ذكر هذا. وأما ذاك يعني هي كمال وهو سائر يعني الأخذ بالكي وعدم التعويل عليه سائر والرقية الأخذ بها وعدم التعويل عليها سائر. ولكن كونهم لا يأخذون بمثل هذه الأسباب يعني هذا من الكمال الذي السرقة والتوكل والكي. يقول ما رأي فضيلتكم بالكي بالكهرباء يدخل في كي المعتاد في النار الذي يبدو أنه ليس من قبيل الكي بالنار يعني يؤثر في الجسد. وأما هذا ما يؤثر في الجسد يعني ما له أثر في الجسد ما له أثر مبين في الجسد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الرقية من الحمى والنملة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال أبو عيسى هذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان. وقال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وعمران بن حصين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم وأبي خزامة عن أبيه رضي الله عنهم. ثم أورد أبو عيسى باب الرخصة في ذلك يعني في الرقية. وقد أورد في هذا أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمة. هنا الحديث الأول رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة هذا يدل على أن استعمال هذه الأمور أنها سائغة وأنها جائزة وأن العلاج بها يعني سائغ الذي هي الرقية من هذه الأمور التي هي الحمى وهي ما يكون بالسم ذوات السموم كالحيات والعقارب وكذلك العين يعني إصابة العين وكذلك أيضا النملة وهي حبوب تكون يعني في يعني في الجسد وكونه يرقى منها جاءت به السنة. ولكن لا يعني أن الرقية لا تكون إلا فيها وأن غيرها لا يعني تحصل الرقية فيه بيان يعني أنها لا رقية أكمل وأنفع يعني من الرقية في هذا الشيء. فهو ليس قصرا حقيقيا وإنما هو قصر إضافي أي نسبي. فهو مثل يعني لا فتى إلا علي ولا يعني ربا إلا ربا النسيئة يعني لا يعني ذلك أنها أن الأمر مقصورا على هذا وإنما هذا يدل على يعني أن هذا أولى من غيره وأنه متمكن أمكن من غيره في هذا. وإلا فإن غير هذه الأمور تحصل بها الرقية غير هذه الأمور تحصل بها الرقية. فالنفي هنا ليس يعني نفيا يعني عاما خاصا فيها لا يتعداها إلى غيرها وإنما هو يعني الإشارة إلى أنه يفيد فيها وأنه لا رقية أنفع يعني من الرقية في هذه الأشياء لا رقية إلا رخص في الرقية من الحمى اللي هي ذواء السموم والعين دفع العقارب والحيات والعين التي هي إصابة العين والنملة نعم اللي هي طروح. قال حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي هو ثقة البخاري وأصحاب السنن عن معاوية بن هشام وهو صديق له أوهام قال البخاري هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان سفيان هو الثوري مرة ذكره. عن عاصم عاصم الأحول ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أنس أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن آدم يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي نعيم أبو نعيم الفضل من دكين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أنس قال الترمذي وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام. وش فيه أصح؟ لأنه يعني هنا رواية يحيى بن آدم وابن عيم عن سفيان هناك معاوية بن هشام وحده. ما أدري يمكن يمكن مع أن هذا الحديث الأخير رخص في الرقية من الحمى والنملة هناك زيادة العين. نعم. قال في الباب عن بريدة بريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج أصحاب كتب الستة. وعمران بن حصين وجابر نعم وعائشة نعم وطلق بن علي طلق بن علي أخرج أصحاب السنن. وعمر بن حزم عمر بن حزم أخرج له وداود في المراسيل والنسائي بن ماجة نعم. وأبي خزامة عن أبيه أبو خزامة هو روى له الابن أبو خزامة الأب لا الابن الابن مجهول الابن مجهول روى له أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجة نعم. والأب الصحابي أخرج أبو داود في القدر والترمذي اللي هو يعمر يعمر أخرجه الترمذي أخرج له الترمذي فيه زيادات عليه أبو داود نفس اللي أخرج لابنه مثل ابنه حديث نفسه موجود في أبو داود في القدر الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حصين عن الشعبي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وهذا أيضا مثل الذي قبله يتعلق بالعين والحمى وأنه لا رقية إلا من عين أو حمى. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى المكي صدوق رجل مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن حصين حسين عبد الرحمن ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين قال وروى شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن حصين عن الشعبي عن بريدة نعم. على ذكر الكلام في الرقية جاءت أسئلة في من يتخذ الرقية والقراءة على الناس حرفة ما توجيهكم؟ كون الإنسان يحرص على نفع الناس هذا طيب ولكن كون الإنسان يتخذ هذا حرفة ومهنة ويجتمع الناس عنده في الأعداد الكبيرة ثم يترتب على ذلك أنه ينفث نفسا يعني غير مفيد بأن يعني يمر عليهم وينفث عليهم مرة واحدة إن هذا شيء ما يليق ولا ينبغي. وإنما الإنسان يحرص على نفع الناس دون أن يتخذ يعني مثل هذا حرفة ومهنة ويؤدي به الأمر إلى أن يعني يعمل مثل هذا العمل الذي لكثرة الناس ما يستطيع أنه يرقيهم فيمر عليهم وينفث عليهم مرة واحدة وهم أعداد كبيرة فإن هذا غير معروف وغير مألوف. يقول إذا رقيت الشيء هل لابد أن أضع يدي على موضع الداء؟ ليس بلازم ليس بلازم والوضع نعم وارد ولكن ليس بلازم أحسن الله إليك، ذكرت سابقا تعويذ الأولاد، يسأل الأخ عن الكيفية، أضع يدي على الرأس أو أنفذ عليه؟ لا، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة، أعيذكما بكلمات الله سواء نفس أو ما نفس، أعيذكما بكلمات التامة شر شطان هام شر كل علام. ويسأل آخر يقول وهو غائب عنه، يعوذهم وهو غائب عنه. والله يمكن يعني يسأل الله عز وجل أن يعيدهم، يعني لا يخاطبهم، وإنما يقول اللهم أعيدهم، اللهم أصرف عنهم، اللهم يعني يدعو لهم. وأما التعويذ يخاطبهم، لا يخاطبهم لا إذا كانوا عنده. هل نقول إن الأصل في الرقية الحرمة أم نقول الأصل فيها الجواز؟ الأصل أن ما كان غير سائغ فالأصل فيه التحريم، وما لم يكن فيه محذور فالأصل فيه الجواز. عندنا قسمان لمن الرقية، رقية سائغة الأصل فيها الجواز لكل ما لم يكن شركا أو شيء غير لائق، وما كان بخلاف ذلك فإنه يعني يكون فيه التحريم. فإذا يمكن أن يقال الأصل هو الحل في كل ما لم يكن فيه محذور من شرك أو غيره، أو من كلام غير معروف، أو كلام بلغة أخرى غير مفهومة، فالأصل هو الجواز. إلا ولهذا قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يعني لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. سؤالان في معنى واحد. يقول الأول، يطلب بعض الناس من بعض من يرى عليه أثر الصلاح الرقية في الماء، فيأتون بقارورة أو جالون مملوء بالماء فيرقيه وينفث فيه ثم يحتفظون به للاستشفاء. والآخر يقول ما حكم الرقية في ماء زمزم أو في عسل أو سدر أو زيت، ووضعه في البيت بحيث إذا أصيب أحد بشيء من الأدواء دهن به أو شرب منه، ويستغني بذلك عن الطبيب أو أخذ الحبوب المهدئة. إذا كان هذا ينفع ويغني عن الطبيب الاستغناء على الطب أمر مطلوب. وقضية الرقية يعني في الشيء السائل سواء كان ماء من زمزم أو غير زمزم أو عسل أو دهن أو يعني بزيت أو أي شيء سائل يعني تنفع فيها الرقية ما في بس. وأما الشيء الذي ليس بسائل يعني كالأشياء الجامدة فهذه لا يعني يرقى فيها. يقول يرش الماء المقرأ المقروء فيه في المكان الذي يخشى عليه العين، مثلا صاحب الدكان التجاري يطلب صاحب محل تجاري يطلب من بعض الصالحين أن يقرأ في الماء ثم يرش هذا الماء في محله التجاري خشية إصابة بالعين. والله هذا ما أعلم شيء يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب. ثم أرد أبو عيسى باب التعوذ الرقية بالمعوذتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأرد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول يعني كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان. كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان، عين الإنسان يعني حصول العين التي تحصل من الإنسان، ويتعوذ من الجان. فلما نزلت معوذتان أخذ بهما واستغنى بهما عن غيرهما. وهذا يدلنا على عظم شأن هاتين السورتين، وأن شأنهما عظيم، وأنهما مشتملة على يعني أمور عظيمة، يعني الاستعادة في الاستعادة منها والسلامة من الشرور المختلفة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني هذا لفظ عام. نعم. قال حدثنا هو رب الناس ملك الناس إله الناس من شر خلق الناس من الجنة والناس. نعم. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي هو ثقة أخرجه الترمذي عن القاسم بن مالك المزني هو صدوق فيه لين أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن الجريري وهو سعيد بن إياس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي نضرة وهو المنذر ابن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد بن سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقية من العين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو أبو حاتم ابن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. باب إيش؟ باب ما جاء في الرقية من العين. باب ما جاء في الرقية من العين، يعني ولا باب الرقية من العين. العين هي ضرر يحصل للشخص عند نظر العائن الذي يعني يكون في عنده حسد، فيحصل ضرر بإذن الله عز وجل في هذه الحال. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان حصول الضرر بها وأنها حق، وأنه لو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. قد أورد أبو عيسى حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أولاد جعفر تسرع لهم العين فأسترقي لهم؟ قال نعم، ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. وأولاد جعفر بن أبي طالب وهو يعني زوجها والذي استشهد في يعني في مؤتة وتزوجها بعده أبو بكر ثم تزوجها بعده علي وقد ولدت لهم جميعا رضي الله تعالى عنها، وإنما قال تسرع لهم العين لأن فيهم نظرة وفيهم جمال وفيهم حسن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تسترقي يعني لهم وأن تطلب الرقية لهم. أقرأ المتن. يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. نعم. ده. ده. نعم. يعني تطلب الآن الرقية أو تأخذ يعني ترى أحد يرقيهم من العين يعني لا يصيبهم عين حتى لا يصيبهم عين. كمان الرقية إنما هي قراءة آيات يعني معروفة مشهورة. فما الأمر يعني الذي يعني الرقية كما هو منه قراءة آيات وكذلك بالتعويذ، يعني حتى التعويذ يعني هو قال رقية إذا رقت في بالتعويذ مثل يعني نفل عليه وقال عيدت بكلمات الأسام من شر الشيطان الهام من كل عين اللام، يعني هذا رقية من العين. قصدي ليش تطلب يعني الرقية وهي بإمكانها أن تقرأ الفاتحة المعوذات تعوذهم هي بنفسها، يعني إيش يمكن بنفسها وبغيرها أيضا؟ الطلب هنا ليس للغير خاص، كانت تستفتي عن حال المسألة هل أعوذهم هل أرقيهم أو أن يعني أن معناه أن العين حاصل لهم وأن حصل لهم يعني شيء يعني وأصابتهم العين وأنا تطلب يعني حد يرقيهم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي في طرف جاء أصحابه في الستة. عن عروة وهو أبو حاتم بن عامر وهو قال مختلف صحبته أخرج له أصحاب السنن. عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن أسماء بنت عميس أخرج لها أصحاب الكتب. قال أبو عيسى وفي الباب عن إبراهيم بن حصين وبريدة. وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار. أيوب بن أبي تيمية السقياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال فهو الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. وأبي الراشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ويقول هكذا كان إبراهيم ومن كل عين لامة. ناقص لقطت من هنا هي موجودة في بقية النسخ وموجودة في صحيح البخاري. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب وهي بدون ترجمة وهو ومثل هذا بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله هو باب الرقية من العين وهذا أيضا يعني تعويذ يعني من حصول العين. فالباب بدون ترجمة يعني يقولون أنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله أنه متعلق به وبمثابة الفصل منه. وذاك رقية وهذا تعويذ تعويذ من حصول العين ومن غير ذلك كما ما جاء في هذا في هذا التعويذ. وقد أورد ابن عباس تلميذ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة. وكلمات الله المقصود بها يعني كلامه الذي هو القرآن أو كلامه العام لأن كلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي ومنه القرآن. فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر من كل شيطان وهامة يعني هامة لأن الهوام يعني سواء ذات السمم أو غيرها ومن كل عين لامة أي التي تحصل بها الإصابة من العائن إلى المعين فيتضرر بإذن الله عز وجل. فهذا الحديث فيه تعويذ الصغار وأن يقال يعني لهم أعيذكما أو أعيذكم بكلمات الله التامة. وكذلك أيضا إذا كانوا أيضا يعني مميزين ويعني يعلمون فيقول قل كذا وكذا قل أعوذ بكلمات الله التامة في شر الشيطان وهامة فيمكن أن يلقنوا ويمكن أن يعودوا فيقال أعيذكما بكلمات الله التامة من كذا وكذا إلى آخره. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ويعلى يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن سفيان عن منصور منصور بن معتمر ثقة أصحاب الكتب الستة. عن المنهال بن عمرو المنهال بن عمرو صدوق أخرجه البخاري أصحاب السنن أصحاب السنن. عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. نعم. عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل في بلدنا فئة إذا مرض عندهم أحد فيرقونه ويأمرونه بالصدقة والنوافل فإذا لم يشفى إلى ثلاثة أيام أمروه بالذهاب إلى الطبيب، وقبل إكمال ثلاث أيام لا يسمحون له بالذهاب إلى الطبيب. هل هذا الفعل صحيح؟ ليس بصحيح إلزام الناس يعني بشيء لمدة معينة، وإنما لهم أن يذهبوا للطبيب في أول يوم، ولهم أن يذهبوا في ثالث يوم ورابع يوم وعشر يوم، يعني كما شاءوا. يقول الأخ: يوجد شخص كلما أراد الدخول على مسؤول وله حاجة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتتيسر أموره كلما دخل فعل هذا الأمر، هل عمله مشروع؟ لا، ليس له أساس، لأن أعلم شيئا يدل عليه. هل طلب الدعاء من الغير ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل، لكن الذي ينبغي الإنسان أن يكون هو نفسه داعيا، وأن يكون سائلا لله، لا يكون شأنه أن يطلب الدعاء من الناس وهو نفسه يغفل ويتهاون في كونه يدعو.